إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن الأذكار بعد السلام من الصلاة ما رواه ثوبان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قال الوليد: فقلت للأوزاعي: كيف الاستغفار؟ قال: تقول أستغفر الله أستغفر الله. رواه مسلم. أستغفر الله أي أطلب من الله المغفرة على التقصير في عبادته، وذلك لما يعرض للعبد في صلاته من الهواجس والشواذ. قال ابن رجب رحمه الله: معناه أي معنى الاستغفار أطلب مغفرته، فهو كقوله: اللهم اغفر لي. فالاستغفار التام الموجب للمغفرة هو ما قارن عدم الإصرار، كما مدح الله تعالى أهله ووعدهم المغفرة، فأفضل الاستغفار ما اقترن به ترك الإصرار، وهو حينئذ توبة النصوح. وإن قال بلسانه أستغفر الله وهو غير مقلع بقلبه، فهو داع الله تعالى بالمغفرة، كما يقول: اللهم اغفر لي، وهو حسن وقد يرجى له الإجابة. قوله اللهم أي أدعو وأطلب من الله ربي. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: لا خلاف أن لفظة اللهم معناها يا الله، ولهذا لا تستعمل إلا في الطلب. وقال القاري رحمه الله: إن المفعول مقدر أي أدعوك، فيكون ألطف سؤال إلى أشرف نوال. قوله أنت السلام، السلام اسم من أسماء الله الحسن، ومعناه السالم من صفات النقص وأفعال النقص وأسماء النقص، فهو السلام الحق بكل اعتبار. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وهو السلام على الحقيقة سالم من كل تمثيل ومن نقصان. ومنك السلام أي مبدأه منك، فكل سلام ورحمة فله ومنه، وهو مالكها ومسديها. قال ابن عثيمين رحمه الله: يعني منك السلامة لولا الله عز وجل ما سلمنا ولا عملنا ولا قمنا ولا قاتلنا. تباركت أي تعاليت وتعاظمت، فهو الذي كمل في بركاته تبارك اسمه، وتباركت أوصافه، وتباركت أفعاله، وتباركت ذاته. وهذه اللفظة تبارك لا يوصف بها إلا الله رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام المستحق أن يهاب لسلطانه، فلا يجحد ولا يكفر، بل يجل ويكرم من قبل عباده. ويدخل في معنى الإكرام أنه عز وجل مكرم لأهل طاعته وولايته، ويدخل في هذا المعنى إجلاله تعالى بقبول أعمالهم ورفع درجاتهم في الآخرة. وفي الحديث: ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام، أخرجه الترمذي وصححه الألباني. وألظوا أي الزموا هذه الدعوة وأكثروا منها في دعائكم يا ذا الجلال والإكرام. والمراد داوموا على قولكم ذلك في دعائكم، واجعلوه هجيرا لكم لئلا تركنوا أو تطمئنوا لغيره. ألظ وألب وألج أخوات في معنى اللزوم والدوام. ألظ وألب وألج أخوات في معنى اللزوم والدوام. يقال ألظ المطر بمكان كذا، أو أتتني مظلتك أي رسالتك التي ألححت فيها. ففي هذا الحديث إظهار للافتقار إلى الله جل وعلا، وأن العبد لم يقم بالصلاة على الوجه الذي يليق بعظمة من فرضها عليه من فوق سبع سماوات ليلة المعراج. والاستغفار يكون لجبر ما في الصلاة من خلل أو تقصير. وفيه مشروعية البدء بهذا الذكر بعد الانتهاء من السلام من الصلاة المفروضة، ويدخل فيه الاستغفار التقصير في الخشوع في الصلاة، فهذا أمر باطن، وكذلك التقصير في هيئة الصلاة وهذا أمر ظاهر، فيستغفر الإنسان لهذا وهذا. وفيه مشروعية ختم الأعمال العظيمة بالاستغفار، كما قال جل وعلا في آيات الحج: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وقد قيل لأحد رواة هذا الحديث الشريف وهو الأوزاعي رحمه الله: كيف الاستغفار؟ فقال يقول: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. قال العلامة ابن عثيمين: وكذلك حديث ثوبان، لكنه ذكر مقيد، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا انصرف من صلاته قال: أستغفر الله، يعني أستغفر الله ثلاثا. قال: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: والمناسبة في قول هذا الذكر بعد الصلاة ظاهرة، كأنك تقول: اللهم أنت السلام، فسلم لي صلاتي من الرد والنقصان، لأن الصلاة قد تقبل وقد لا تقبل. ويستحب في حق الإمام أن يبقى بعد السلام متجها إلى القبلة حتى ينتهي من هذا الذكر، لقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول، ثم ذكرت هذا الدعاء. وقد مر أن هذا المطلق يقيده ما ورد من النصوص من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعض الصلاة سوى هذا الذكر أيضا، فكان لا ينصرف في كل حين وفي كل مرة بعد أن يقول هذا الذكر أو بمقدار ما يقوله، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها. والحكمة من الاستغفار والذكر بعض الصلاة أن هذه أوقات إجابة وأوقات شهود للملائكة لهذه الصلوات، فحري بالعبد أن يحرص على ذلك. قال القرطبي رحمه الله: وأما الإكرام ففيه معنى الإنعام، إلا أن الإكرام أخص من الإنعام، لأن الإنعام قد يكون على العاصي، أما الإكرام فهو لأحبائه، لذلك يقال كرامات الأولياء. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الكلم الطيب، وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. متفق عليه. المغيرة بن شعبة أبو عبد الله ويقال أبو محمد، المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود، ينتهي نسبه رضي الله تعالى عنه إلى قيس عيلان بن مضر بن نزار، أسلم رضي الله عنه عام الخندق، وله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 136 حديثا، اتفق الشيخان منها على 9 أحاديث، للبخاري حديث ولمسلم حديثان يعني سوى ما اتفق عليه، روى عنه المسور بن مخرمة وقيس بن أبي حازم ومسروق بن الأجدع وعروة بن الزبير وغيرهم. مات رضي الله عنه 50، وقيل 51، وروى له الجماعة. وقد تقرر معنى هذا الحديث وهو قوله لا مانع لما أعطيت، يعني لا أحد يقدر على منع ما أعطيت أحدا من عباده. فإذا أراد الله أن يعطي أحدا شيئا واجتمع على منعه الإنس والجن عجزوا عن ذلك. ولا معطي لما منعك، أي لا أحد يقدر على إعطاء ما منعك. وحذف المفعول من قوله أعطيت ومنعت، أي أعطيته ومنعت، ليدل على العموم. كان إذا فرغ من الصلاة صلى الله عليه وسلم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أي لا معبود بحق إلا الله. وينبغي أن نلاحظ أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله مشتملة على ركنين لا يتحقق التوحيد إلا بهما، وهما النفي والإثبات. فلا إله نافية لجميع المعبودات، إلا الله مثبتة للعبادة لله وحده. ولعظم هذا الأمر وجلال شأنه أكد بقوله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وحده تأكيد للإثبات، لا شريك له تأكيد للنفي، وهذا تأكيد من بعد تأكيد اهتماما بمقام التوحيد وتعلية لشأنه. ولما أقر لله تعالى بالوحدانية أتبع ذلك بالإقرار لله تعالى بالملك والحمد والقدرة على كل شيء، فقال له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فالملك كله لله وبيده تبارك وتعالى، فبيده ملكوت كل شيء. والحمد كله لله ملكا واستحقاقا، وهو تعالى على كل شيء قدير، فلا يخرج عن قدرته شيء. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. وفي الإتيان بهذه الجملة المتقدمة بين يدي الدعاء فائدة جليلة، فهو أبلغ في الدعاء وأرجى للإجابة، ثم يبدأ بعد ذلك بذكر حاجته ومسألته. لا مانع لما أعطيت كما مر، لا أحد يقدر على منع ما أعطيت أحدا من عبادك. فإذا أراد الله تعالى أن يعطي أحدا شيئا واجتمع الجن والإنس على منعه لعجزوا عن ذلك. ولا معطي لما منعت، أي ولا أحد يقدر على إعطاء شيء قد منعته أنت. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينفع الغنية صاحب الغنى منك غناه، وإنما ينفعه العمل بطاعتك وامتثال أوامرك واجتناب نواهيك. والجد في اللغة الحظ والسعادة والغنى، ومنه تعالى جدك، أي علت عظمتك، ويجيء بمعنى أبي الأبي الجد. كتب المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه إلى معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وهي رواية مسلم التي تقدمت. وعند البخاري لفظ أن المغيرة بن شعبة كتب إلى معاوية رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وفي لفظ الطبراني في الكبير عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر الصلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. زاد الطبراني من طريق أخرى عن المغيرة: يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير، إلى قوله قدير. وفي لفظ في مسند عبد بن حميد عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كتب معاوية رضي الله عنه إلى المغيرة أن اكتب إلي بشيء من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فكتب إليه: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من ثلاثة: من عقوق الأمهات، ومن وأد البنات، ومن منع وهات. وسمعته ينهى عن ثلاث: عن قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال. قال وسمعته يقول: اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وفي لفظ للطبراني في الدعاء عن وراد كاتب المغيرة رضي الله عنه قال: كتب معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه إلى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن اكتب إلي بشيء من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكتب إليه: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وفي رواية للبخاري عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة أن معاوية رضي الله عنه كتب إلى المغيرة رضي الله عنه أن اكتب إلي بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فكتب إليه المغيرة: إني سمعته يقول عند انصرافه من الصلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، ثلاث مرات. قال وكان ينهى عن قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال، ومنع وهات، وعقوق الأمهات، ووأد البنات. هذه ألفاظ هذا الحديث الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا الموضع. قوله لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، وألوهية الله جل وعلا فرع عن ربوبيته، لأن من تأله لله فقد أقر بالربوبية، لأن المعبود لا بد أن يكون ربا، ولا بد أن يكون كامل الصفات حتى يعبد بمقتضى تلك الصفات. لهذا قال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي تعبدوا له وتوسلوا بأسمائه إلى مطلوبه. وحده لا شريك له، قال المناوي: وحده نصب على الحال، أي لا إله منفرد إلا هو وحده، لا شريك له عقلا ونقلا. وأما الأول يعني العقل فإنه يقضي بأن وجود إلهين محال، وأما الثاني فلقوله تعالى: إنما إلهكم إله واحد، وذلك يقتضي أن لا شريك له، وهو تأكيد لقوله وحده، لأن المتصف بالوحدانية لا شريك له، له الملك، أي أن الله هو النافذ أمره في سماواته وأرضه، لأنه ليس كل مالك ينفذ أمره فيما يملك. ويفهم من هذا أن الملك أعم من المالك. قال البادي رحمه الله: تخصيص له بالملك والحمد، وهو جميعه لله تعالى، لأنه لا ملك لأحد على الحقيقة إلا لله جل وعلا. له الملك وله الحمد، أي الحمد المطلق التام، لأن الكون كله يحمده، وهو الذي له صفة الحمد وإن لم يحمده العباد، كما أن له تعالى صفة الربوبية وإن لم يوجد له مربوب. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الحمد هو الإخبار بمحاسن المحمود على وجه المحبة له. الحمد هو الإخبار بمحاسن المحمود على وجه المحبة له، وهو على كل شيء قدير. قال ابن جرير رحمه الله: وهو على كل شيء ذو قدرة لا يتعذر عليه شيء أراده. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: يسوق الأقدار إلى مواقيتها ويجريها على نظامها، ويقدم ما يشاء تقديمه ويؤخر ما يشاء تأخيره، فأزمة الأمور كلها بيده، لا مانع لما أعطيه، لأن الله إذا أراد أمرا أنفذه، فلا يمنع أحدا من خلقه عطاء قدره، وإن اجتمعوا وتظاهروا لذلك. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا تحقيق لوحدانيته، لتوحيد الربوبية خلقا وبداية وهداية، وهو المعطي المانع، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولتوحيد الإلهية شرعا وأمرا ونهيا. قول شيخ الإسلام رحمه الله هو المعطي المانع، أحيانا يذكر العلماء رحمهم الله تعالى من أهل السنة مع تقريرهم أن الأسماء والصفات توقيفية، يذكرون أحيانا لله تبارك وتعالى ما يذكرون مما لم يثبت به نص، يعني في الأسماء الحسنى يذكرون ما يذكرون على سبيل الإخبار، لا على سبيل التسمية ولا على سبيل الوصف، كما ذكر شيخ الإسلام ها هنا المانع، فهو تعالى يقول: المانع لا معطي لما منع. قوله لا معطي لما منعك، أي لا يقدر أحد على إعطاء ذلك إذا منعته إلا أنت. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعد. قال الطيبي رحمه الله: فهم أن معطي الحظ ومانعه هو الله تعالى ليس سواه. يقتضي هذا القول الكريم نفي جميع المعطين سواه، وأنه لا معطي ولا مانع على الحقيقة بفعل المنع والعطاء سواه. وإذا كان ذلك كذلك، ثبت أن من أعطى أو منع من المخلوقين فإعطاؤه ومنعه خلق لله تعالى وكسب للعبد، والله تعالى هو المعطي وهو المانع لذلك حقيقة، من حيث كان مخترعا أي مبدعا خالقا للإعطاء والمنع، والعبد مكتسب لهما بقدرة محدثة، فبان أنه إنما بقي مانعا ومعطيا ومخترعا للمنع والإعطاء ويخلقهما، يريد الله جل وعلا. وفي هذا تفويض لله تبارك وتعالى، ولا يمنع ذلك أن الإنسان عليه أن يشكر من أزدى إليه المعروف، وإن كان ذلك خلقا لله تبارك وتعالى وكسبا من العبد، فما شكر الله من لم يشكر الناس، ولكن فيه تفويض من القلب لله جل وعلا، وعدم تعلق بالمخلوقين، وأن الذي يعطي في الحقيقة ويمنع في الحقيقة هو الله رب العالمين. قوله: ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال الناوي رحمه الله: الصحيح المشهور الجد بالفتح، وهو الحظ والغنى والعظمة والسلطان، أي لا ينفع ذا الحظ في الدنيا بالمال والولد والعظمة والسلطان منك حظه، أي لا ينجيه حظه منك، وإنما ينفعه وينجيه العمل الصالح. والجد بفتح الجيم هو الحظ والبخت، ومعنى أن لا ينفع ذا الغنى منك غناه، وإنما ينفعه العمل بطاعته، لا مال ولا بنون. قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير. وعلى فتح الجيم أكثر الرواة الجد، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يحيي ويميت كما في بعض الروايات، أي هو المنفرد بالإحياء والإماتة، فلا تموت نفس بسبب أو بغير سبب إلا بإذنه. قال تعالى: هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. قال الطبري: يحيي ما يشاء من الخلق بأن يوجده كيف يشاء، وذلك بأن يحدث من النطفة الميتة حيوانا بنفس الروح فيها من بعد تارات يقلبها فيها إلى غير ذلك من الأشياء، ويميت ما يشاء من الأحياء بعد الحياة بعد بلوغه أجله فيفنيه. يحيي ويميت هو حي لا يموت. قال ابن جرير رحمه الله: معنى ذلك عندي، عند ابن جرير رحمه الله، أنه وصف لنفسه بالحياة الدائمة التي لا فناء لها ولا انقطاع، ونفى عنها ما هو حال بكل ذي حياة من خلقه من الفناء وانقطاع الحياة عند مجيء أجله، فأخبر عباده أنه المستوجب على خلقه العبادة والألوهة، وهو الحي الذي لا يموت ولا يبيد كما يموت كل من اتخذ من دونه ربا، ويبيد كل أحد جل وعلا وهو الباقي بعد فناء خلقه، ويبيد كل من ادعي من دونه إلها. واحتج على خلقه بأن من كان يبيد فيزول ويموت فيفنى فلا يكون إلها، لا يكون إلها يستوجب أن يعبد دون الإله الذي لا يبيد ولا يموت وهو حي لا يموت، وأن الإله هو الدائم الذي لا يموت ولا يبيد ولا يفنى، وذلك الله الذي لا إله إلا هو. بيده الخير. قال ابن رجب رحمه الله: إنه سبحانه الغني بذاته عمن سواه، له الكمال المطلق في ذاته وصفاته وأفعاله، فملكه ملك كامل لا نقص فيه بوجه من الوجوه على أي وجه كان. ومن الناس من قال إن إيجاده لخلقه على هذا الوجه الموجود أكمل من إيجاده على غيره، هو خير من وجوده على غيره، وما فيه من الشر فهو شر إضافي نسبي بالنسبة إلى بعض الأشياء دون بعض، ليس شرا محضا مطلقا بحيث يكون عدمه خيرا من وجوده من كل وجه، بل وجوده خير من عدمه، فما كان من شر فهو شر إضافي نسبي، فإنما يكون شرا من وجه ويكون خيرا من وجه آخر. بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ففي هذا الحديث مشروعية قول هذا الذكر بعد الصلاة المفروضة مع ما قبله وما بعده، يعني ما ذكر قبل ذلك من الأذكار بعد الفراغ من الصلاة بعد التسليم، وما يأتي أيضا إن شاء الله من أذكار ما بعد التسليم. قال الحافظ ابن حجر: وفي الحديث استحباب هذا الذكر عقب الصلوات لما اشتمل عليه من ألفاظ التوحيد ونسبة الأفعال إلى الله والمنع والإعطاء وتمام القدرة، وفيه المبادرة إلى امتثال السنن وإشاعتها. إثبات صفة الحمد لله تعالى، فهو الذي افتتح الخلق بالحمد، فافتتح الله تبارك وتعالى خلقه بالحمد، قال: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، وختم الأمر يوم القيامة بقوله: وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. فابتدأ خلقه بالحمد وأنهى خلقه بالحمد جل وعلا. الله جل وعلا هو الذي له الملك بلا منازع ولا معارض، لذلك كره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتسمى أحد بملك الملوك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. في الحديث أن معاوية رضي الله عنه طلب من المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وكان المغيرة أميرا على الكوفة من قبل معاوية، طلب منه أن يكتب له كتابا يذكر فيه ما سمعه المغيرة من النبي صلى الله عليه وسلم خلف الصلاة المكتوبة، فذكر له هذا الحديث. وهذا دليل على عناية الأئمة بالسنة، وفيه دليل على حرصهم على نشر هذه السنن بين الناس. مجموع ما صح من هذه الروايات من حديث المغيرة هو: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فهذا مجموع ما صح من ألفاظ هذا الحديث في روايته التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلى المسلم أن يجتهد في معرفة هذه الأذكار، وأن يأتي بها في محلها، كما كان يفعل ذلك نبيه ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكما مر في كثير من المواطن، على الإنسان أن يجتهد في معرفة معاني الأذكار والأدعية، لأن الخلل في ذلك واقع عند كثير من الناس، ولا يستثنى من ذلك كثير من طلاب العلم، فإن أكثرهم يحسن عندما يتتبع الأذكار في مواطنها وكذا ما ورد من الأدعية، ثم يأتي بها في محلها ويلتزم ذلك. ولكن إذا ما سألت ما معنى ما تقول، ربما وقع منه كثير من التقصير، لأنه لا يدري ما يأتي به من الأذكار ولا من الأدعية. الدعاء بعض الصلوات المكتوبات مستحب، والأدلة على ذلك كثيرة. قال البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الدعوات من صحيحة: باب الدعاء بعد الصلاة. في الفتح وفي هذه الترجمة رد على من زعم أن الدعاء بعد الصلاة لا يشرع، متمسكا بالحديث الذي أخرجه مسلم من رواية عبد الله بن الحارث عن عائشة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم لا يثبت، تعني في مكانه، إلا قدر ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. والجواب أن المراد بالنفي المذكور نفي استمراره جالسا على هيئته قبل السلام إلا بقدر ما ذكر. فقد ثبت أنه كان إذا صلى أقبل على أصحابه، فيحمل ما ورد من الدعاء بعد الصلاة على أنه كان يقوله بعد أن يقبل على أصحابه. هذا جمع حسن جدا من الحافظ رحمه الله، لأن حديث عائشة صحيح عند البخاري في الصحيح، فإذا تمسك به أحد ولم يجمع بين الأدلة، وهذا من العيوب الخطيرة التي تلحق بكثير من الناس عند النظر في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الموضع تقول عائشة: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم، تعني من الصلاة، لا يثبت إلا قدر ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فإذا يتمسك بعض الناس بهذا الحديث ويقول إن الدعاء بعد الصلاة لا يشرع، كما قال الحافظ في الفتح متمسكا بالحديث الذي أخرجه مسلم من رواية عبد الله بن الحارث. فالحديث أخرجه مسلم في صحيح. البخاري رحمه الله بوب في كتاب الدعوات من صحيح: باب الدعاء بعد الصلاة. فيقول الحافظ في الجمع بين الأحاديث: المراد بالنفي المذكور، يعني في حديث عائشة رضي الله عنها، نفي استمراره جالسا على هيئته قبل السلام إلا بقدر ما ذكر. فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى أقبل على أصحابه، فيحمل ما ورد من الدعاء بعد الصلاة، يعني في حديث عائشة رضي الله عنه، على أنه كان يقوله بعد أن يقبل على أصحابه. فحديث عائشة فاضٍ بأنه كان يقول ذلك على هيئته قبل السلام، يعني قبل أن يلتفت إلى أصحابه رضي الله عنهم وقبل أن يقبل عليه. وما ورد من الدعاء بعد الصلاة يحمل على أنه كان يقوله بعد أن يقبل على أصحابه. قال ابن القيم رحمه الله: وأما الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبلا القبلة سواء في ذلك الإمام والمنفرد والمأموم، فلم يكن ذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أصلا، ولا روي عنه بإسناد صحيح ولا حسن، وخص بعضهم ذلك بصلاة الفجر والعصر، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء بعده، ولا أرشد إليه أمته، وإنما استحسان رآه من رآه عوضا من السنة بعدهما. قال: وعامة الأدعية المتعلقة بالصلاة إنما فعلها فيها وأمر بها فيها، أي في الصلاة. قال: وهذا هو اللائق بحال المصلي، فإنه مقبل على ربه مناديه، فإذا سلم منها أي من الصلاة انقطعت المناجاة وانتهى موقفه وقربه، فكيف يترك سؤاله في حال مناجاته والقرب منه وهو مقبل عليه، ثم يسأل إذا انصرف عنه. ثم قال رحمه الله: لكن الأذكار الواردة بعد المكتوبة يستحب لمن أتى بها أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يفرغ منها، ويدعو بما شاء، ويكون دعاؤه عقب هذه العبادة الثانية وهي الذكر، لا لكونه دبر المكتوب. انتهى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله. وقد رد هذا ابن حجر فقال: وما ادعاه من النفي مطلقا مردود. فقد ثبت عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا معاذ، إني والله لا أحبك، فلا تدع دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكذلك حديث أبي بكرة رضي الله عنه في قول: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهن دبر كل صلاة. حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه كان يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المكتب أي في المكتب الغلمان، ويقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن في دبر كل صلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. أخرجه البخاري والنسائي. كذلك حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في دبر كل صلاة: اللهم ربنا ورب كل شيء. والحديث فيه ضعف في إسناده. قال: والكلام ما زال للحافظ بن حجر، وهو يرد على كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى الذي نفى فيه الدعاء بعد الصلاة مطلقا. قال: وحديث صهيب رضي الله عنه يرفعه كان يقول إذا انصرف من الصلاة: اللهم أصلح لي ديني، إلى آخر الحديث. فإن قيل المراد بدبر كل صلاة قرب آخرها وهو التشهد، قال: قلنا قد ورد الأمر بالذكر دبر كل صلاة، والمراد به بعد السلام إجماعا، فكذا هذا حتى يثبت ما يخالفه. وقد أخرج الترمذي من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قيل: يا رسول الله، أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخير ودبر الصلوات المكتوبات. قال الترمذي: حديث حسن. وأخرج الطبراني من رواية جعفر بن محمد الصادق قال: الدعاء بعد المكتوبة أفضل من الدعاء بعد النافلة كفضل المكتوبة على النافلة. ذكر الحافظ رحمه الله تعالى هذه الأدلة كلها من أجل أن يرد على كلام الإمام ابن القيم رحمه الله الذي ذكره في زاد المعاد. قال الحافظ بعد الأدلة التي ذكرها: وفهم كثير ممن لقيناه من الحنابلة أن مراد ابن القيم نفي الدعاء بعد الصلاة مطلقا، وليس كذلك، فإن حاصل كلامه أنه نفاه بقيد استمرار استقبال المصلي القبلة، وكذا ما يكون من إيراده بعد السلام. وأما إذا انتقل بوجهه أو قدم الأذكار المشروعة فلا يمتنع حينئذ الإتيان بالدعاء. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح، هو تحقيق نفيس جدا. فتلخص مما ذكر من الأدلة أن الدعاء بعقد الصلاة ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، فلا يسع أحدا إنكاره. أقول هذا لأنه ربما قرأ أحد في زاد المعاد ففهم الفهم الذي رده الحافظ رحمه الله تعالى. وأما تأويل قوله دبر كل صلاة بأنه قبل السلام، لأن دبر الحيوان منه فغير مسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم علمهم تلك الأذكار والدعوات وأمرهم أن يجعلوها دبر كل صلاة، فلا يصح حمل بعضها على ما قبل السلام كالدعوات، وحمل بعضها على ما بعد السلام كالتسبيح وقراءة آيات الكرسي، لأنه لا دليل على التفريق، لا سيما وبعضها فيه التصريح بأنه بعد السلام. أخرج ابن خزيمة في صحيحه عن علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا فرغ من صلاته فسلم قال: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وهذا قد مر فيما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فالحاصل أن الذكر والدعاء بعد السلام من الصلاة مشروع كما هو مذهب البخاري والنسائي. وتقدم في كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله أنه مذهب الإمام أحمد، بل نقل أن أصحاب أحمد وأصحاب الشافعي استحبوا الدعاء عقب الصلوات، وذكره بعض الشافعية اتفاقا. فإذا ثبتت الأحاديث بذلك وعمل بها أهل العلم أو بعضهم فلا وجه للإنكار. أما ما اعتاده الناس في كثير من البلدان من الدعاء الجماعي بعد الصلاة بأن يدعو الإمام أو غيره ويؤمن القوم، فلم يصح له دليل ولا هو منقول عن السلف كما تقدم في كلام ابن رجب رحمه الله. فالحذر كل الحذر من إحداث ما لم يكن في عهد السلف، فإن ذلك بلا ريب سبب التلف. فكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. وأما رفع اليدين عند الدعاء فقد عقد الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه بابا لرفع اليدين في الدعاء، فقال في كتاب الدعوات: باب رفع الأيدي في الدعاء. وقال أبو موسى الأشعري: دعا النبي صلى الله عليه وسلم ثم رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه. قال ابن عمر: رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. قال أبو عبد الله: وقال الأويسي: حدثني محمد بن جعفر عن يحيى بن سعيد وشريك سمع أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه. قال في الفتح: في الحديث الأول رد على من قال لا يرفع كذا إلا في الاستسقاء، بل فيه وفي الذي بعده رد على من قال لا يرفع اليدين في الدعاء غير الاستسقاء أصلا، وتمسك بحديث أنس رضي الله عنه: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، وهو صحيح، لكن جمع بينه وبين أحاديث الباب، يعني عند البخاري في الباب الذي ذكره وعقده في كتاب الدعوات، وهو باب رفع الأيدي في الدعاء في كتاب الدعوات في الصحيح. قال: يجمع بين حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، وبين أحاديث الباب عند البخاري وما في معناه بأن المنفية صفة خاصة، بأن المنفية صفة خاصة لا أصل الرفع. حاصله أن الرفع في الاستسقاء يخالف غيره، إما بالمبالغة إلى أن تصير اليدان في حذو الوجه مثلا، وفي الدعاء إلى حذو المنكبين، ولا يعكر على ذلك أنه ثبت في كل منهما حتى يرى بياض إبطيه، بل يجمع بأن تكون رؤية البياض في الاستسقاء أبلغ منها في غيره. وإما بأن الكفين في الاستسقاء يليان الأرض، وفي الدعاء يليان السماء. قال المنذري رحمه الله: وبتقدير تعذر الجمع فجانب الإثبات أرجح، لا سيما مع كثرة الأحاديث الواردة في ذلك، فإن فيه أحاديث كثيرة أفردها المنذري في جزء، سرد منها النووي في الأذكار وفي شرح المهذب جملة، وعقد لها البخاري أيضا في الأدب المفرد بابا ذكر فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه: قدم الطفيل بن عمرو على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن دوسا عصت فادعوا الله عليها. فاستقبل القبلة ورفع يديه فقال: اللهم اهد دوسا. وفي الصحيحين دون قوله ورفع يديه. حديث جابر أن الطفيل بن عمرو هاجر، فذكر قصة الرجل الذي هاجر معه، وفيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم وليديه فاغفر، ورفع يديه. وسنده صحيح وأخرجه مسلم. وحديث عائشة رضي الله عنها أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو رافعا يديه يقول: اللهم إنما أنا بشر، الحديث وهو صحيح الإسلام. ومن الأحاديث الصحيحة في ذلك ما أخرجه البخاري في جزء رفع اليدين: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رافعا يديه يدعو لعثمان. ولمسلم من حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه في قصة الكسوف: فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو رافع يديه يدعو. وعنده أي عند مسلم في حديث عائشة في الكسوف أيضا: ثم رفع يديه يدعو. وفي حديثها عند مسلم في دعائه لأهل البقيع فرفع يديه ثلاث مرات. ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه الطويل في فتح مكة فرفع يديه وجعل يده. وفي الصحيحين من حديث أبي حميد رضي الله عنه في قصة ابن اللتبية: ثم رفع يديه حتى رأيت عفرة إبطه يقول: اللهم هل بلغ. ومن حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قول إبراهيم وعيسى فرفع يديه وقال: اللهم أمتي. الأحاديث في ذلك كثير. أما ما أخرجه مسلم من حديث عمارة ابن رويبة أنه رأى بشر بن مروان يرفع يديه فأنكر ذلك وقال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يزيد على هذا يشير بالسبابة. فقد حكى الطبري عن بعض السلف أنه أقد بظاهره وقال: السنة أن الداعي يشير بإصبع واحدة. ورده بأنه إنما ورد في الخطيب حال الخطبة، هو ظاهر في سياق الحديث، فلا معنى للتمسك به في منع رفع اليدين في الدعاء مع ثبوت الأخبار الصحيحة بمشروعية. إذن الخطيب إذا دعا فالسنة أن يشير بالسباحة إلى السماء لا أن يرفع يديه. لذلك لما رفع بشر بن مروان يديه أنكر عليه لأنه رفع يديه حال كونه خطيبا، فالدعاء إذا جاء من الخطيب فإن ما يكون من وضع يديه حال الدعاء هو أن يشير بالسباحة إلى السماء. أخرج أبو داود والترمذي وحسنه وغيرهما من حديث سلمان رضي الله عنه رفع: إن ربكم حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا، صفرا بكسر المهملة وسكون الفاء أي خالية. وسنده جيد. قال الطبري: وكره رفع اليدين في الدعاء ابن عمر وجبير بن مطعم، ورأى شريح رجلا يرفع يديه داعيا فقال: من تتناول بهما لا أم لك. وساق الطبري ذلك بأسانيده عنه. وذكر ابن سينا عن عبد الله بن عمر بن غانم أنه نقل عن مالك أن رفع اليدين في الدعاء ليس من أمر الفقهاء. قال: وقال في المدونة: ويختص الرفع بالاستسقاء ويجعل بطونهما إلى الأرض. وأما ما نقله الطبري عن ابن عمر فإنما أنكر رفعهما إلى حدو المنكبين وقال: ليجعلهما حدو صدره. كذلك أسنده الطبري عنه أيضا. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن هذه صفة الدعاء. وأخرج أبو داود والحاكم عنه من وجه آخر قال: المسألة أن ترفع يديك حدو منكبيك، وأما الاستغفار فأن تشير بإصبع واحدة، وأما الابتهال فأن تمد يديك جميعا. وأخرج الطبري من وجه آخر عنه قال: يرفع يديه حتى يجاوز بهما رأسه. وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما خلاف ما تقدم. أخرجه البخاري في الأدب المفرد من طريق القاسم بن محمد رأيت ابن عمر يدعو عند القاص يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه باطنهما مما يليه وظاهرهما مما يلي وجهه. انتهى كلام الحافظ رحمه الله في الفتح. فتبين مما سبق من الأحاديث والآثار أن رفع اليدين في الدعاء مشروع، بل هو من أسباب إجابة الدعاء، كما بين ذلك في حديث سلمان رضي الله عنه أن ربكم حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. فلا ينبغي للداعي أن يهمل رفع يديه في دعائه رجاء القبول. وأما القائلون بكراهة رفع اليدين في الدعاء فيعتذر عنهم لأنه لم تصل إليهم الأحاديث الصحاح. وأما مسح الوجه باليدين بعد الدعاء فليس فيه حديث صحيح، بل الأحاديث الواردة في ذلك كلها ضعاف. وأما تحسين الحافظ رحمه الله في بلوغ المرام لبعضها فليس بحسن، فلم يثبت شيء في مسح الوجه باليدين بعقب الدعاء، فإنما يدعو يرفع يديه، وصفة ذلك أن يجعل يديه حذو منكبيه أو يقنع بهما وجهه. وأما الابتهال فأن يرفع يديه حتى تبدو عفرة إبطه. وأما الخطيب فيشير بالسباحة إذا دعا. وهذه الهيئات الثلاث ذكرها الشيخ بكر ابن أبي زيد في تصحيح الدعاء، وذكر هناك ما يتعلق بالأدلة على هذا كله. حديث المغيرة رضي الله تعالى عنه كتب إليه معاوية رضي الله عنه أن اكتب إلي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكتب إليه. وفي بعض الروايات كما مر في ذكر ألفاظ الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهان. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن هذه الأمور وقوله منع وهات، منع لما يطلب منه من الحقوق والواجبات فيمنع ذلك، وهات سؤال للناس من غير حاجة ملجأ فيسأل ما ليس له بقول هات، ويمنع ما هو واجب عليه وهو ما أشار إليه صلى الله عليه وسلم بقوله ومنع. منع وهات. قول معاوية رضي الله تعالى عنه اكتب إلي فيه طلب استماع الحديث وطلب النصيحة والوصية، وفيه حجة على من لم يعمل في الرواية بالمكاتبة، فهذه مكاتبة وهي طريقة من طرق تحمل الحديث. المكاتبة طريقة من طرق تحمل الحديث وكذلك تحمل العلم. فكان يكتب بعضهم لبعض كما كتب المغيرة بن شعبة رضي الله عنه لمعاوية رضي الله عنه. فهذا الحديث حجة على من لم يعمل في الرواية بالمكاتبة، فهذه مكاتبة وهي طريقة من طرق تحمل العلم. وقد قيد المغيرة رضي الله عنه ما ذكر بأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك عند انصرافه من الصلاة. فإن قيل المراد بدبر كل صلاة قرب آخرها وهو التشهد، فقد ورد الأمر بالذكر دبر كل صلاة والمراد به بعد السلام إجماعا، فأكد حتى يثبت ما يقال، كما مر تحقيق ذلك فيما مر. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث ذكر ما يكون من الذكر بعقب السلام، وزاد المغيرة رضي الله عنه أمورا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنها. كان ينهى عن قيل وقال والخوض في أخبار الناس وحكايات ما لا يعني من أحوالهم وتصرفاتهم، وهذا كثير فاش تضيع فيه الأعمار وتنقضي فيه السنوات. الناس يتكلمون ولا يفرغ كلامهم، لأن الكلام لا ينقضي. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال، على الإنسان أن يشغل نفسه بما ينفعه، لأن الإنسان إذا أضاع رأس المال وهو العمر فقد أضاع، لا ينبغي عليه أن لا يضيع منه شيء. والثانية الواحدة من العمر خسارة عظيمة لا تعوض. والإنسان إذا مرت به لحظة كان فيها قادرا على أن يذكر الله تعالى فلم يذكره، ومرت تلك اللحظة لا له ولا عليه، فقد وقع تفريط عظيم، لأنه يأتي يوم القيامة فيجد خزانة تلك الثانية فارغة ليس فيها شيء. والإنسان يحتاج يوم القيامة حسنة واحدة يطلبها من أبيه، من أمه، من صاحبته، من بنيه، من أحبائه، فلا يعطى شيئا. ولو أن الإنسان مر في طريق وجد درة فلم يلتقطها، هذه خسارة. فإذا وجد درة وبعرة فالتقط البعرة وترك الدرة، هذه خسارة فوق الخسارة. كان هذا عن قيل وقال، خوض في أخبار الناس، حكايات ما لا يعني من أحوالهم وتصرفاتهم. وكذلك أنهى عن كثرة السؤال، أي في المسائل التي لا حاجة فيها، أو من الأموال فيسأل الناس إلحافا أو يتتبع أحوال الناس بالسؤال، فهذا النهي يشمل هذا كله. والنهي عن كثرة السؤال يتناول الإلحاف في الطلب، ويتناول السؤال عما لا يعني السائل. ونهى عن إضاعة المال، هو إنفاقه في غير وجوهه الشرعية وتعريضه للتلف أو تعطيله وترك القيام عليه وإعطاء الدين دون إشهاد لغير الموثوق به، هذا كله من إضاعة المال. وكان ينهى عن وقوف الأمهات، هو الإيذاء والعصيان والخروج عليهن، وضد البر، وأصله من العق، والعق الشق والقطع. ومنه قيل للعقيقة عقيقة، لأن فيها فريا للوددين وفيها قطع للوددين، وهما عرقان على جانبي الرقبة، فسمي هذا الشق والقطع عقيقة. فالعقوق من القطع، قطع الحقوق عن الوصول إلى مستحقها. عقوق الأمهات من الكبائر بإجماع أهل العلم، وتظاهرت الأحاديث الصحيحة على عده من الكبائر، وكذا عقوق الآباء من الكبائر، ولكن اقتصر في هذا الحديث على الأمهات لأن حرمتهن آكد من حرمة الآباء. لهذا قال حين قال له السائل من أضر، قال النبي صلى الله عليه وسلم أمك، قال ثم من، قال أمك، قال ثم من، قال أمك، من أضر، تضر أمك، وقالها ثلاثة، ثم قال في الرابعة ثم أباك. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه الألباني. ذلك لأن أكثر العقوق إنما يقع للأمهات لضعفهن فيطمع الأولاد فيهن. فنهى عن عقوق الأمهات خاصة، ويدخل في ذلك أيضا عقوق الآباء. ونهى عن وأد البنات، هو دفنهن في حياتهن فيجعلن تحت التراب وهن على قيد الحياة، وهذا من الكبائر الموبقات، أنه قتل نفس بغير حق، وفيه أيضا قطيعة الرحم. وإنما اقتصر على البنات لأن ذلك كان معتادا في الجاهلية فكانوا يفعلونه، فكان الوأد إنما يلحق البنات خاصة. فنهى عنه ربنا تبارك وتعالى وحذر منه، وإذا الموؤودة سئلت، ونهى عنه نبينا صلى الله عليه وسلم ورهب منه. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عن منع وهات، فإن الله تعالى حرم علينا أن نمنع ما علينا إعطاؤه، وحرم علينا أن نطلب ما ليس لنا أن نأخذه. فنهى عن منع الواجب من المال والقول والفعل، ونهى عن استدعاء وطلب ما لا يجب على المرء من الحقوق. بين الحديث أن العلماء يطلب بعضهم من بعض الفوائد العلمية ليزداد الرجل علما إلى ما عنده من علم، أو ليكسب علما ليس عنده، كما يستفاد منه تقييد العلم بالكتابة وبذله لمن يحتاج إليه. وفيه أيضا دليل على فضل الذكر بعقب الصلوات، ومنه ما جاء في هذا الحديث، يعني من الذكر في ذلك الموضع. من الأذكار أيضا بعد الصلاة أن يقرأ آيات الكرسي، لحديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ آيات الكرسي في دور كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. رواه النسائي في عمل اليوم والليلة، والطبراني في المعجم الكبير، وكذا في عمل اليوم والليلة، وصححه الألباني في صحيح الجامع: من قرأ آيات الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، معناه لم يكن بينه وبين دخول الجنة إلا الموت. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله في الزاد: بلغني عن شيخنا أبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى وقدس روحه أنه قال: ما تركتها عقيب كل صلاة، يعني آية الكرسي. فقال ابن القيم رحمه الله: إن شيخه، يعني شيخ الإسلام رحمه الله، أخبر بأنه ما ترك قراءة آية الكرسي عقيب كل صلاة. من المشروع أيضا للمسلم أن يقول أدبار الصلوات ما أوصى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه. ففي سنن أبي داود والنسائي وغيرهما عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده يوما وقال: يا معاذ، والله إني لأحبك، أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذا الدعاء هل يقال قبل السلام أو بعده؟ قولان لأهل العلم. اختار شيخ الإسلام رحمه الله أن يقال قبل السلام. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان يقول دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال ابن الزبير رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة. التهليل قول لا إله إلا الله، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة، خرجه مسلم. عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أبو بكر، ويقال أبو خبيب، ويقال أبو بكير. عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن أبيه وعن أمه، أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق، هاجرت به حملا فولد بعد الهجرة، وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 8 سنين وأربعة أشهر. كان فصيحا ذا لسن، وكان ذا شجاعة وقوة، وكان أطمس لا لحية له ولا شعر في وجهه. له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 33 حديثا، اتفق الشيخان منها على 6، وانفرد مسلم بحديثين. روى عن أبيه وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان، وروى عنه أخوه عروة بن الزبير وابن أبي مليكة وعباس بن سهل بن سعد الساعدي وثابت بن أسلم البناني وغيرهم، ولي الخلافة 9 سنين، وقتل بمكة في النصف من جماد الآخرة 73، وهو ابن 72 سنة. قال الواقدي: قتله الحجاج وصلبه بمكة يوم الثلاثاء 17 خلت من جماد الأولى 73. روى له الجماعة رضي الله تبارك وتعالى عنه. قوله لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله تعالى، وهي كلمة التوحيد بالإجماع، وهي مشتملة على النفي والإثبات. لا إله نفي للألوهية عن غير الله تعالى، إلا الله إثبات للألوهية لله تعالى. بهذين الصفتين صارت كلمة التوحيد أو كلمة الشهادة توحيدا، لا إله إلا الله. خبر لا التي لنفي الجنس محذوف تقديره حق، لا إله حق أو لا إله بحق، أي لا معبود بحق، فالإله هو المألوه والمألوه هو المعبود، فلا إله لا معبود بحق إلا الله، وحده توكيد للإثبات، لا شريك له توكيد للنفي. وفي هذا دلالة على أهمية التوحيد والبدء به وتقديمه على ما سواه. فيه تأكيد على العناية بفهم المعنى والقيام بالمدلول مع تطبيق المقتضى وتحصيل الشروط واجتناب النواقص، فإن لا إله إلا الله لا تنفع قائلها إلا إذا علم معناها وعمل بمقتضاها وحقق شروطها واجتنب نواقضها. له الملك، الملك بضم الميم يعم، والملك بكسرها يخص، وله الحمد جميع حمد وثناء أهل السماوات والأرض وجميع المحامد، له وحده. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هذه براهين التوحيد ودلائله. فالذي له التوحيد الخالص هو المالك للملك المستحق للحمد القدير على كل شيء، ومن سواه لا يستحق من العبادة شيئا. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة الاستعانة، الإتيان بها في مثل هذا الوقت مناسب غاية المناسبة، أن الإنسان عندما يقوم من النوم بحاجة إلى همة عالية ونشاط وجد واجتهاد، والمعين على ذلك كله هو الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. وكذلك ما يكون من أمر الصلاة لأنه لم يقدره على الصلاة والعبادة إلا الله تبارك وتعالى. ففي قوله لا حول ولا قوة إلا بالله تفويض لله تعالى وتبرؤ من الحول والطول والقوة إلا به تبارك وتعالى، وأن العبد لا يملك من أمره شيئا، ولا حيلة له في دفع الشر عن نفسه، ولا قوة له في جلب الخير إليها إلا بإذنه تعالى وإرادته. لا إله إلا الله أفضل كلمة تقال وأجلها على الإطلاق، رأس الدين وأساسه ورأس أمره، لأجلها خلقت الخليقة وأرسلت الرسل وأنزلت الكتب، وبها افترق الناس إلى مؤمنين وكفار، وهي زبدة دعوات المرسلين وخلاصة رسالاتهم، وهي أعظم نعم الله على عباده. وفي هذا يقول سفيان بن عيينة رحمه الله: ما أنعم الله على عبد من العباد نعمة أعظم من أن عرفهم لا إله إلا الله. كلمة الإخلاص، كلمة التوحيد، فيها نبذ الشرك، فيها البراءة من الشرك وأهله. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. قوله ولا نعبد إلا إياه، أي عبادتنا مقصورة على الله تعالى لا تتجاوزه جل وعلا. له النعمة الظاهرة والباطنة، والنعمة ما أنعم به من رزق ومال وغيره، وأما النعمة فهي المسرة والفرح وطيب العيش. وله الفضل في كل شيء، والله ذو الفضل العظيم. وله الثناء الحسن، والثناء يشمل أنواع الحمد والمدح والشكر. الثناء على الله تعالى كله حسن وإن لم يوصف بالحسن. له تعالى الدين وحده، أي التوحيد، ولو كره المشركون، أي ولو كره المشركون كوننا مخلصين الدين لرب العالمين، ولو كرهوا كوننا عابدين له وحده غير مشركين معه، غيره في العبادة. كان ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، هو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة. لا نعبد إلا إياه، لا نطيع إلا الله، مع غاية الذل والتعظيم والمحبة، خوفا من عذابه وطمعا في كرمه وثوابه، أي نقصر عبادتنا وتوحيدنا عليه وحده. هذا أسلوب قصر، فيه قصر العبادة على الله تعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله في تعليقه على قوله نعبد إلها واحدا: إما أن يكون حالا من الفاعل العابد أو من المفعول المعبود. فالأول نعبده حال كوننا مخلصين لا نعبد إلا إياه، الثاني نعبده في الحال اللازمة له وأنه إله واحد، فنعبده مخلصين معترفين له بأنه الإله الواحد وحده دون ما سواه. فإن كان التقدير هذا الثاني امتنع أن يكون المشرك عابدا له، فإنه لا يعبده في هذه الحال، هو سبحانه ليست له حال أخرى نعبده فيها. وإن كان التقدير الأول فقد يمكن أن نعبده في حال أخرى، نتخذ معه آلهة أخرى في أنفسه، لكن قولها إلها واحدا دليل على أنها حال من المعبود، بخلاف ما إذا قيل نعبده مخلصين له الدين، فإن هذه حال من الفاعل. ولهذا يأتي هذا في القرآن كثيرا، فإنه يكون تارة مخلصا وتارة مشركا. وأما الرب تعالى فإنه لا يكون إلا إلها واحدا، والحال وإن كانت صفة للمفعول فهي أيضا حال للفاعل. فإنهم قالوا نعبده في هذه الحال، فلزم أن عبادتهم له ليست في غير هذه الحال. وبين أن قوله نعبد إلهك وإله آبائك إلها واحدا هي حال متعلقة بالفاعل والمفعول جميعا، بالعابد والمعبود، فإن العامل فيها المتعلق بها العبادة، وهي فعل العابد، والذي يقال له المفعول في العربيات هو المعبود. له النعمة وله الفضل لأنه المتفضل على عباده بأنواع النعم ما ظهر منها وما بطن، وذلك من غير سؤال منهم ولا استحقاق. الفضل ضد النقص، جمعه فضول، وفضلك علم، يفضل كينصر، فمركبة منهما. والفضيلة الدرجة الرفيعة في الفضل، ففضله تفضيلا، والفواضل الأيادي الجسيمة أو الأيادي الجميلة. ففواضل المال ما يأتيك من غلته ومرافقه. ويرى الراغب في تفسير بنعمة من الله وفضل النعمة الحسنى والفضل الزيادة. وله الثناء الحسن، هذا الثناء يتضمن جميع أنواع الحمد والمدح والشكر. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الثناء الحسن الذي لا تحصيه العباد، وإنما هو كما أثنى على نفسه له الغنى الذي لا يفتقر إلى سواه. مخلصين له الدين، الإخلاص معناه تخليص القصد لله في جميع العبادات الواجبة والمستحبة الظاهرة والباطنة. فالمراد من ذلك إقامة التوحيد والدعوة إليه، والصبر على تبعات الدعوة المباركة المنصورة بإذن الله جل وعلا. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: أي مخلصين له العمل، مخلصين له الدين، مخلصين له العمل. إخلاص العمل لله أن لا يبتغي الإنسان شيئا بعمله سوى الله جل وعلا، لا يبتغي به دنيا ولا جاها ولا رئاسة ولا غير ذلك، لا يريد إلا ثواب الله ولو كره الكافرون. قال السعدي رحمه الله: وسعوا مهما أمكنه. وقال في موضع آخر: فإن الكافرين يكرهون الإخلاص لله وحده غاية الكراهة. في الحديث مشروعية قول هذا الذكر مع غيره مما ثبت وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في دبر الصلوات المكتوبات. وتأمل ما فيه من معاني الإخلاص والتوكل. إخلاص العمل لله لا بد معه من تمام متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا كانت الأعمال هباء منثورا. عند موت الولد إذا قال العبد الحمد لله بنى الله له بيتا في الجنة، فالله عز وجل محمود على نعمه وآلائه وأفعاله التي كلها خير للعبد. وإن جهل هذا العبد، قال ابن عثيمين رحمه الله: العبودية لله تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عامة وخاصة وخاصة الخاصة. قال: عامة وهي عبودية الربوبية وهي لكل الخلق. قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. فيدخل في ذلك الكفار. عبودية خاصة هي عبودية الطاعة لأهل التوفيق. عبودية خاصة الخاصة هي عبودية الرسل عليهم الصلاة والسلام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.